أخولت والأيام يا أخت أدبرت وقد جل في الدين الحنيف مصاب ومثلك من يفدي الأسير بروحه وفاء فصبرا لن يطول غياب ألا ليتهم من نور بأسك أوقدوا قلوبا فزالت ظلمة وضباب. أختاه لا تستسلمي وخذي السلاح واقدمي لا تثعني لا تغضبي فالعهد ألا تهزمي. أختاه لا تستسلمي وخذي السلاح واقدمي لا تثعني لا تغضبي فالعهد ألا تهزمي. روحي فداك أخيتي يا قلعة يا قلعة لم تهدمي. أختاه لا تستسلمي وخذي السلاح واقدمي لا تذعني لا تغضبي العهد ألا تهزمي. أختاه لا تستسلمي وخذي السلاح واقدمي لا تذعني لا تغضبي العهد ألا تهزمي. روحي فداك أخيتي يا قلعة يا قلعة لم تهدمي. أبقي الحجاب شعار عز للحرائر قيمي. أبقي الحجاب يغيظهم ويهزهم لا تحجمي. أبقي الحجاب شعار عز للحرائر قيمي. أبقي الحجاب يغيظهم ويهزهم لا تحجمي. أبقيه كوني ثورة تغلي كنار جهنم. أختاه إن عز المداد فلست أبخل بالدم يا قوة عملاقة هزت عروش الآثم. أختاه إن عز المداد فلست أبخل بالدم يا قوة عملاقة هزت عروش الآثم هزت عروش الآثم. أختاه إن عز المداد فلست أبخل بالدم يا قوة عملاقة هزت عروش الآثم. أبقي الحجاب شعار عز للحرائر قيم. أبقي الحجاب يغيظهم ويهزهم لا تحجمي. أبقي الحجاب شعار عز للحرائر قيم. أبقي الحجاب يغيظهم ويهزهم